صباح الخير يا عرب. صباح مليء بالحب، مليء بالجمال، مليء بالنور. صباح الخير يا عرب. صباح متنوع كألوان الطيف، طائر كالعصافير المنطلقة، مشرق كشمس الحياة. صباح الخير يا عرب. صباح الخير إلى عرب الجزيرة. بوركتم وسلمتم، الله الخير عليكم وعلى صوت العرب. صباح الخير إلى عرب الشام. يا هلا، حياك الله، يا هلا بيك. صباح الخير إلى عرب وادي النيل. صباح النور وحبابكم عشرة. صباح الخير إلى عرب المغرب العربي. يا رب يعيشكم دايما لينا يا رب. صباح الخير يا عرب. من أسرة اليوم عبد البديع فهمي ونجلاء السروجي. يصاحبنا من الهندسة الإذاعية وبلمساته الفنية مصطفى عرفة. والإخراج لأشرف نوير. أيها الإخوة والأصدقاء، أسعد الله أوقاتكم وأسعد الله صباحكم بكل خير. مرحبا بكم في حلقة أول أيام الأسبوع في صباح الخير يا عرب. يسعدنا أن نكون معكم من الآن وحتى العاشرة لنتابع بعض الأحداث في مصر والعالم. صباحا مشرقا وأوقاتا طيبة نتمناها لكم مع كل ما نقدمه لكم من لقاءات وموضوعات. صباح الخير يا نجلاء. صباح الخير عليك، وصباح الخير على الزملاء، وصباح الخير على كل المستمعين. النهاردة السبت 7 من جمادى الثاني 1441 هجري، الموافق للأول من فبراير 2020. والنهاردة 23 طوبة، يعني ما زال فضل أسبوع كده على يعني، والجو يبتدي يعني البرودة تهدى إن شاء الله. نتمنى لكم صباح سعيد، صباح جميل، وأيام كلها فرح وسرور وعمل نشاط. وكونوا معنا حتى العاشرة. صباح الخير منك غير، يا أجمل ما خلق ربي، أنا أحبك يا وجه الخير ويا روحي ويا حبي. صباح الخير منك غير، يا أجمل ما خلق ربي، أنا أحبك يا وجه الخير. صباح الخير يا عرب. الإخوة والأصدقاء، باقي أيام قليلة وينتهي معرض القاهرة الدولي للكتاب. معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 51 الذي شهد عددا كبيرا من الفعاليات الفكرية والثقافية والإبداعية، وشهد إقبالا كبيرا من الزوار من مصر ومن العواصم العربية. في صوت العرب من القاهرة يسعدنا أن نرحب بضيوف معرض القاهرة الدولي للكتاب، ونرحب هذا الصباح بضيوف المعرض من الجزائر. يسعدنا أن يكون معنا على الهواء الآن الكاتب والأديب والأكاديمي الجزائري دكتور رابح خدوسي. دكتور رابح هو أستاذ جامعي وكاتب وناقد، ويسعدنا أن نتواصل معه. صباح الخير دكتور رابح. صباح النور، مرحبا، أهلا بك يا دكتور، منور القاهرة ومنور المعرض. شكرا جزيلا. سعداء بوجودكم في القاهرة. دي أول مرة في المعرض يا دكتور رابح ولا كان في أكثر من زيارة؟ كان زيارات القاهرة ولكن أول مرة في معرض الكتاب. يعني بداية كده، يعني ما هو يعني رأيك وتقييمك يعني في المعرض في خلال هذه الفترة؟ أول اسمحوا لي أقول تحية طيبة ثقافية عطرة إلى المستمعين الكرام لأولا، ثانيا أشكركم على الدعوة الكريمة للحديث عبر هذه الإذاعة الموقرة التي لها مكان في وجدان كل حر، يعني وخاصة الشعب الجزائري باعتبارها أنها تذكره بأغلى يوم، وهو يوم أول نوفمبر حين أعلنت إذاعة القاهرة صوت العرب على لسان الأستاذ المحترم المرحوم أحمد سعيد قطعت برامجها وأعلنت بيان أول نوفمبر للثورة الجزائرية، وهذا يعني شيء عظيم. هذه الإذاعة التي كانت رفيقة المجاهدين الثوار في جبال الجزائر يحملون المدايع الصغيرة وهم يحاربون المحتل الفرنسي، هذا من دواعي سرورنا، وأن صوت العرب هي صوت لكل العرب دائما دكتور رابح. نعم، كان لها فضل كبير بحيث أنها كانت تقدم نشرات إخبارية عن أخبار الثوار في الجزائر، وكان الشعب الجزائري يتابعها باهتمام، وهذا طبعا لابد أن نعترف ونقول شكرا لمن أحسن، وهذا جزء من دعم الجمهورية المصرية إلى الثورة الجزائرية حتى بعد الاستقلال من خلال الأساتذة والبعثات التعليمية إلى الجزائر، وكذلك حتى الكتب المدرسية التي شبعنا وارتوينا من الثقافة المصرية بحيث نشأنا أجواء هذه الثقافة. خلينا يعني نأتي إلى زيارتك للمعرض وأي الأنشطة تبعت وشهادتك على هذه الدورة من دورات معرض القاهرة الدولي للكتاب. طبعا هو المعرض هو عرس الكتاب والكتاب، وهو عيد القراء، هو ملتقى وجسر من جسور الثقافة ما بين القاهرة ومن مختلف الدول العربية. وفي هذا الإطار كانت زيارتي باعتبار أن لي مؤلفات نشرت هنا في القاهرة، لذلك جئت لألتقي بقرائي، لألتقي بإخواني المتتبعين من كل مكان. إضافة إلى ذلك كانت لي ندوة أو مشاركة كضيف في ندوة حول ثقافة الطيف بالمركز القومي لثقافة الطيف بجناح الطيف مع الكاتب الأنيق السيد سليل. كذلك أقمنا ندوة الخميس حيث كانت هناك التفاتة تكريمية مشكورة من بعض المثقفين المصريين والعرب لحضورنا هنا في القاهرة، مع خاصة مع الأساتذة الأدباء صالح شرف الدين وإبراهيم النحاس ورزيقة بنت الهضاب وغيرهم. دكتور رابح، يعني أي الأنشطة في المعرض لفتت نظرك، ويعني هل ما زال ارتفاع الكتاب المقروء ما زال بترصده ككاتب وكمهتم بالنشر؟ يعني والأنشطة كانت فعلا كانت عديدة ومتنوعة ومبهرة. أنا زرت عدة معارض في العالم وما رأيت مثل هذا التنظيم ومثل يعني لا ألقي ورود ولا أجامل، ولكن هذه الحقيقة تقال. هناك عدة ندوات سواء ندوات في الشعر، في الثقافة، في الفكر، حفلات توقيع كتاب، هناك ندوات أو أماكن أكان للسينما، للمسرح، لكذا. يعني هذا التنوع وهذا الزخم الثقافي هو الذي يعطي لمعرض القاهرة خصوصية وميزة جيدة. وبالنسبة للكتاب الحقيقة هو له منافس خطير وهو النت، فباعتبار الآن المنصات الرقمية أصبحت يعني في متناول الجميع، تراجع دور الكتاب وأصبح يعني ظاهرة لا نقول أنها تختفي، ولكن أنها لم تبقى محظورة مثل ما كانت في الماضي. نعم دكتور رابح، يعني حضرتك كاتب وناقد وأكاديمي جزائري كبير، يعني لو حبينا نقترب أكثر من كتاباتك وأهم الكتب عموما واللي موجودة في المعرض. هو أنا عندي ورشات الحقيقة أشتغل عليها. نعم. أنا متعدد الأجناس الأدبية، كتبت في الرواية، كتبت في القصة القصيرة، كتبت في أدب الأطفال، في الرحلات، أيضا في التراث، الأمثال الشعبية الجزائرية. نعم. أيضا هناك عمل كبير وضخم أشرفت عليه وأنجزته هو موسوعة العلماء والأدباء الجزائريين، وهذه الكتب أغلبها مترجمة إلى اللغتين الفرنسية والأنجليزية. ومن بين الأعمال التي هي منشورة هنا في القاهرة عندنا روايتين، رواية الضحية، رواية الغرباء، موسوعة الأمثال الشعبية الجزائرية وأعمال أخرى، وهناك مشاريع أخرى مع دور نشر أخرى في القاهرة إن شاء الله. عموما نحن سعداء جدا بالتواصل معك دكتور رابح قدوسي، الأستاذ الجامعي والكاتب والناقد الجزائري. يعني نتمنى لكم زيارة موفقة لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، ونرجو أن نلتقي مرة أخرى في زيارات قادمة إن شاء الله. سعدنا بالتواصل مع حضرتك هذا الصباح، شكرا جزيلا. وأيضا أنا سعيد جدا. شكرا يا دكتور. صباح الخير يا عرب. أيها الإخوة والأصدقاء، نجدد لكم التحية ونتوقف في محطتنا التالية في صباح الخير يا عرب هذا الأسبوع في منطقة البهنسة في مركز بني مزار بالمنيا، في منطقة يسميها الخبراء خبراء الآثار البقيع الثاني أو البقيع المصري، لما تضمه أو لم كما يرى خبراء الآثار والتراث لما تضمه من مقابر وأضرحة لعدد كبير من الصحابة والتابعين الذين دخلوا مصر عقب الفتح الإسلامي. هذه المنطقة تنفذ فيها جامعة القاهرة حفائر وتنقيبات، مواسم للحفائر وتنقيبات على مدى عدة أعوام. هناك بعثة للحفائر تنظمها وتعقدها جامعة القاهرة في هذه المنطقة في محافظة المنيا. ماذا عن حفائر كلية الآثار جامعة القاهرة في منطقة المنيا وفي البهنسة؟ ماذا يمكن أن تسفر عنه هذه الحفائر؟ ما هي مقومات السياحة الثقافية والدينية والعلاجية التي يمكن أن تقدمها هذه المنطقة؟ يعني أسئلة كثيرة نحاول أن نطرحها على خبير التراث الأستاذ الدكتور عبد العزيز سالم، أستاذ الآثار الإسلامية بجامعة القاهرة ورئيس بعثة حفائر جامعة القاهرة في منطقة المنيا. صباح الخير دكتور عبد العزيز. صباح الخير يا دكتور. سعداء بالتواصل مع حضرتك، وليتنا نقترب من هذه المنطقة وهذه الحفائر التي تجري في منطقة المنيا. وماذا عن البقيع الثاني؟ حضرتك بتسميها البقيع الثاني. والله مثل جعل هذه التاريخ في العالمية القديمة كانت تعطف في عهد الدولة القديمة. دكتور ممكن حضرتك يعني تنتقل قليلا لأن الشبكة ضعيفة في المنطقة اللي حضرتك فيها. يعني حضرتك تحرك. مدينة البهنسة مدينة عريقة لها تاريخ طويل منذ العصور الفرعونية. نعم نعم. واستمرت هذه القيمة الأثرية والتاريخية في العصرين اليوناني والروماني حتى أنها كانت المدينة الثانية بعد مدينة الإسكندرية. واحتوت معالم حضارية في ذلك الوقت حتى أن كان بها المسرح الروماني يضم يسع حوالي 8000 مشاهد أو متفرج. في الوقت اللي كان المسرح في الأسكندرية كان يسع ل 300 مشاهد فقط. معنى ذلك أن مدينة البهنسة في العصرين اليوناني والروماني كانت مدينة ذات أهمية كبيرة. لكن سنة كم تقريبا يا دكتور قبل الميلاد طبعا؟ احنا نتكلم حتى الان العصور الفرعونية 30 أسرة قبل الميلاد، ثم العصرين الروماني والروماني 331 قبل الميلاد. نعم. حتى نصل الى العصر المسيحي والعصر القبطي، ايضا انتشرت في مدينة البهنسة عدد كبير من الكنائس نظرا لان هذه المنطقة مرت فيها العائلة المقدسة. نعم. ثم نأتي إلى تاج العصور العصر الإسلامي. ارتبطت هذه المدينة بوجود أكثر من 70 من شهداء من الصحابة، صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين عاصروا النبي في موقعة بدر، والذين قدموا مع عمرو بن العاص لفتح مصر. هل تم تعريفهم يا دكتور عبد العزيز؟ كانت مدينة باسلة ولها أسوار عالية، فقد استشهد هذا العدد الكبير الذي لا يزال وفاة وقباب الصحابة إلى الآن، وهي مدينة مباركة يستجاب فيها الدعاء ويطلق عليها البقيع الثانية أو البقيع المصري نظرا لعدد الصحابة. عدد الصحابة كان تقريبا يا دكتور حوالي 70 من الشهداء من الصحابة الشهداء الذين استشهدوا في معركة، لذلك نسميها حتى مدينة الشهداء أو مدينة البقيع المصري. معروف أسماء بعض من هؤلاء الصحابة ولا؟ نعم، في زياد بن سفيان والحسين بن صالح بن الحسين بن علي بن أبي طالب. نعم. وفي 7 بنات كمان اللي اشتهروا في تلك الفترة. وكذلك القاضي علي الجمام اللي هو قاضي قضاة البهنسة والإقليم كله. يعني معنى ذلك احنا بنتكلم على مدينة لها خصوصية ثقافية وتراثية. نعم. متميزة. خلينا نتوقف دكتور عبد العزيز سالم، أستاذ الآثار الإسلامية بجامعة القاهرة ورئيس بعثة حفائر جامعة القاهرة في هذه المنطقة، عند هذا الموسم من مواسم الحفائر. أعتقد هناك عدة مواسم بدأت، أم أن هذا الموسم الأول؟ والله هو كلية الآثار جامعة القاهرة لها مواسم عديدة في حفائر في أماكن أخرى زي طول الجبل وزي صفارة، لكن دي للمرة الأولى بجامعة القاهرة وكلية الآثار بتبدأ حفائر في مدينة البهنسة من قسم الآثار الإسلامية. يعني خطة الحفائر في هذه المنطقة المرة دي الموسم ده يعني بتطمحوا لإيه يا دكتور عبد العزيز؟ والله المدينة لم تكشف بعد عن الأسرار بتاعتها، لأن لما حضرتك تشوف تقرأ كتابات المؤرخين والرحالة ابن بطوطة ابن تغلبردي جبلتي علي باشا مبارك، تشعر ان احنا لسه كأثريين ما لم نكشف بعض الزام عن هذه الكنوز. يعني لما ابن بطوطة يقول مدينة البهنسة مدينة كبيرة وبس انها كثيرة، علما ان هي حتى الان بنقول عليها قرية البهنسة او بلدة صغيرة، اذا كان هي اسمها مدينة منذ وصف المؤرخين. يعني احنا مدينة وصفاء المؤرخين بأن هي كانت تتميز بوجود مصانع لصناعة النسيج المذهب للزجاج للخزف، وحتى في قطعة نسيج محفوظة في المتحف الإسلامي في القاهرة مكتوب عليها أن صناعة أو نسيج البهنسي بالياء، يعني وهي نسبة إلى مدينة البهنسة. يعني احنا بنهدف من وراء هذه الحفائر، وان شاء الله هتكون لها مواسم مقبلة ان احنا نكشف بعض من الغموض حول الصناعات في هذه المدينة، حول المساجد المؤرخين قالوا عليها انها كانت مساجد متميزة لانها كانت مساجد من طابقين، الطابق العلوي في الصيف والطابق السفلي في الشتاء، وده يمكن موجود حتى في دولنا العربية هذا النموذج المعماري. نعم. مش موجود هنا في أي مكان في مصر، لكن ذكر في كتابات المؤرخين. يعني احنا بنطمح ونهدف من هذه الحفائر إلى اكتمال البحث العلمي والكشف عن أنماط المساجد الأثرية، الصناعات النسيجية والخلفية والزجاجية، كونها مدينة البهنسة كانت من أهم مدارس الصناعة في العصور الوسطى. يعني دكتور عبد العزيز، عدد الصحابة كما ذكرت في هذه المنطقة الذين استشهدوا في هذه المنطقة حوالي 70 صحابي رضي الله عنهم أجمعين. هل تتوقع أن يكون هناك هذا العدد، يعني يكون هناك أكثر من هذا، ولا أنتم رجعتم إلى قول المؤرخين القدامى من ابن بطوط وما إلى ذلك؟ والله وفي مقامات ثبت عليها الصحابة اللي استشهدوا، يعني الحسن الصالح ابن علي، زين العابدين ابن الفكين ابن علي ابن أبي طالب، حفيد رسول صلى الله عليه وسلم، ده موجود المقام بتاعه. لكن في أيضا بعض المقامات ما زلنا لا نعرف أسماء أصحابها، فبالتالي سواء كان العدد 70 أو أكثر، إحنا بمحاولة للكشف ووضع يعني تنقيح المعلومات وتوثيق المعلومة وإعادة دراسة وكتابة تاريخ مدينة البهنسة. لكن حضرتك بتتوقع أن هذه المنطقة يعني فيما بعد الحفائر والتنقيبات ستكون منطقة جذب سياحي ثقافي وديني؟ أنا الحقيقة سعيد جدا بزيارة الدكتور خالد العناني أمس لمدينة البهنسة ومحافظ المنيا، وده شيء كويس جدا، لأن لابد أن تحول هذه الواجهة إلى مقصد سياحي جديد، لأنه حيشد أو يجذب شرائح من السياح، خصوصا السياحة الدينية، مش عاوز أقول بس السياحة الدينية الإسلامية، السياحة الدينية المسيحية، كون هناك شجرة السيدة مريم، وكون أن العائلة المقدسة، طريق العائلة المقدسة، مرت مرت من هذا المكان، وأيضا وجود عدد من الأديرة والكنائس القديمة. معنى ذلك أن احنا أمام مكان يجب أن يوضع على الخريطة السياحية، مش الوطنية، الدولية، ويجب أن تركز بعد ذلك الجهود من أجل إعادة تأهيل المواقع والقباب والأبنية لاستقبال يعني المستضيفين أو استقبال زائرين. نعم، عموما يعني نتمنى أن تكون منطقة البهنسة في المنيا هي في دائرة الضوء، لا تكون فعلا على قائمة السياحة الدينية الإسلامية والمسيحية. بنشكر حضرتك كثيرا دكتور عبد العزيز سالم، أستاذ الآثار الإسلامية بجامعة القاهرة، ونتمنى لكم التوفيق إن شاء الله. موفقين إن شاء الله. شكرا. كلمة حلوة وكلمتين حلوة يا بلدي، غنوة حلوة وغنوتين حلوة يا بلدي، أملي دايما كان يا بلدي إني أرجع لك يا بلدي، وأفضل دايما جنبك على طول، وذكريات كل اللي فات فاكرة يا بلدي، قلبي مليان بحكايات فاكرة يا بلدي، كان في بلدي مش ممكن انساه يا بلدي، فين ايام زمان قبل الوداع، كنا بنقول ان الفراق ده مستحيل، وكل دمع على الخد كانت بتسيل، مليان امل ان احنا نقعد أجدد لكم التحية أيها الأخوة والأصدقاء، لكم جميعا من القاهرة. صباح الخير يا عرب، ونرحب بانضمام الزميل عبد الله محمود على الهندسة الإذاعية. أجازة نصف العام أجازة إلى حد ما تعتبر طويلة. بمناسبة هذه الأجازة هناك مبادرة وفاعلية جميلة أعتقد ويستفيد منها الكثير من الأبناء، هي أحلى أجازة. أحلى أجازة هي فعالية بيطلقها المركز القومي لثقافة الطفل، وتستمر حتى الخميس يوم 6 فبراير. حول هذه الفعالية أحلى أجازة، يسعدنا أن يكون معنا ضيفا على الهواء الأستاذ محمد ناصف الكاتب ورئيس المركز القومي لثقافة الطفل. بنرحب بحضرتك يا أستاذ محمد. أهلا وسهلا بحضرتكم، وأهلا بصوت العرب ومستمعينا في كل مكان من المحيط للحديث. سعداء بالتواصل مع حضرتك أستاذ محمد ناصف. وكيف تكون إجازة نصف العام أحلى أجازة؟ تكون أحلى أجازة طبعا بعدة أشياء. إحنا فتحنا يعني يوم الخميس الفائت أو المبارح بداية الشكل الرسمي للعمل، إنما إحنا بادئين من أول يوم في الأجازة في الحديقة الثقافية. نعم. ولكن نظرا لدخول معرض الكتاب وشباب كلنا كمؤسسات ثقافية دي، احنا بينا فيه في الحياة أكثر من 105 فعالية وعدد كبير من الكتب الصادرة لأول مرة، فطبعا كنا مركزين في المعرض، بس في الوقت نفسه بتشتغل الحديقة الثقافية صباحا، وأيضا بيشتغل حاجة اسمها حديقة الفنون، ده عملناها جديدة في مقر المركز نفسه بالهرم يعني. فبقى في ثلاث أماكن شغالة يعني. وقلنا نفتح يعني مثلا بداية الأسبوع الاثنين اللي فات ده نفتح الفنون بالهرم، ونفتح يوم الخميس حديقة السيدة زينب الشغل فيها، وفعلا تم الافتتاح بتوزيع جائزة مهمة جدا وهي مسابقة المخترع الصغير. المسابقة دي شارك فيها ما يقرب من حوالي 200 تلميذ وطفل وطفلة من أنحاء الجمهورية من حوالي 8 محافظات، في محافظات كانت متميزة جدا نظرا لأن فيها اهتمام داخل المحافظة بفكرة المخترع الصغير. زي إيه؟ نحب نعرفها هذه المحافظات. الخيوم في الحقيقة، الخيوم والقاهرة والجيزة وبعض حالات فردية من باقي المحافظات الثمانية اللي هم اللي اشتركوا فيه، بس في الحقيقة كانت الفيوم متميزة جدا. يبدو ان فيه رعاية هناك في الوسائل والتربية والتعليم هناك والجمعيات والمؤسسات بيهم يعني. اذا أنشطة المركز القومي لثقافة الطفل بتمتد الى كل محافظات مصر يا استاذ محمد؟ طبعا هي بتمتد بعدة سياقات حضرتك. السياق الاولاني مسابقه اللي احنا بنعملها دي، وعلى فكره ده مش بتمتد كده، ده في مسابقات ايضا عربيه وايضا في مسابقات عالميه زي مصر فاليون اطفال العالم. أيوة. ويشارك فيها اطفال من العالم العربي من كل مكان، يعني ممكن ما تتخيلوش، من موريتانيا ومن تونس ومن السعوديه ومن ده اللي عاملها المركز عند حضرتك يعني. المركز عمل، وايضا في يعني السنه اللي فاتت كان في مسابقه عن ايضا عن القصه العربيه يعني. السنه اللي فاتت كانت موجوده ايضا يعني. هل بترصدوا مكافآت ماديه للاطفال؟ لاول مره في الحقيقه المركز كان بيعمل ميداليات مذهبه وفضيه وشهادات تقدير. هذا العرض المركز في الحقيقه الامين العام الدكتور هشام عزمي عارض، وطبعا بالموافقه وبدعم من الوزيره ان الدكتوره نفع بدايه ان يبقى في تشجيع للاولاد بكل الصور، يعني مش يبقى صوره معنويه بس، لا وممكن يبقى طبعا صوره ماديه. دكتور استاذ محمد، يعني النشاط اللي بتقوموا بيه والجوائز طبعا التي جدت هذا العام جميله جدا وجاذبه للاطفال، ولكن ازاي تقدروا توصلوا للاطفال وللاباء اللي هم هيجيبوا الاطفال، وتكون هناك قاعده عريضه من اطفالنا على علم بانشطه هذا المركز؟ هذا المركز يقدم انشطه كثيره جدا ولكن للاسف لا يعلمها كثر. لا، هو حضرتك يعلمها احد واعلمها كثيرون. انا هبدل حضرتك بقى امثله يعني. نعم. المسابقه اللي احنا وزعناها اللي هي المخترع الصغير. دي بتوزعها على المدارس يا استاذ محمد؟ اه طبعا اشترك فيها 200 طفل. 200 طفل دول منين؟ من 8 محافظات. جميل. عندك بقى كمان مسابقه ثانيه وزعناها يوم الاربعاء اسمها في الإذاعة عند حضراتكم بالتعاون والشراكة المباشرة والرئيسية مع إذاعة البرنامج الثقافي. اشترك فيها ما يقرب من 400 طفل من جمهورية مصر العربية في القصة القصيرة على فئتين، فئة الأطفال الصغيرين وفئة الأطفال اللي هم من فوق 18 ل 25. وشوفي بقى المفاجأة إن في طفلة من الجزائر فازت بالمركز الرابع في الفئة الثانية وأرسلت لنا صورتها، وإحنا كنا يعني كنا لو جات إحنا كنا في المجلس العام للثقافة كان هيبقى على استعداد للاستضافة. المركز الخامس والسادس هو اللي أقدم الجوائز وأقدر أقدم شهادات التقدير ويعني وأقدم أشياء كثيرة وأقدم كتب الهدايا وأقدم جوائز مالية. فده برضك من الناس. يوم الخميس اللي جاي في الختام أنا عاملين جائزة ثانية اسمها اصنع كتابة الإلكتروني. شارك فيها ما يقرب من 200 أو 200 حاجة وعشرين تقريبا، يعني حاجة شبه كده، عدد كويس. أيضا من مدارس التربية والتعليم في أماكن مختلفة. هي الحدوتة إيه اللي بيبقى فيه إدارات في التربية والتعليم نشطة. أيوة. فبتبقى عارفة إحنا وهي التربية والتعليم هي أهم الوسائط التي يعني يكون هناك مع يعني لكم معها يعني تواصل باستمرار لتوصيل المسابقة للأولاد. أعتقد أن هناك يجب أن يكون قصور الثقافة أيضا الشباب والرياضة. حضرتك يعني الشباب والرياضة حضرتك سألت سؤال يعني كيف تصلوا خارج القرار. إحنا في شراكة وتعاون تحت رعاية الوزيرة نفسها دايما والدكتور أشرف صبحي لأن إحنا بنعمل قوافل اسمها عيننا للمحافظات في الأقاليم. آخر حاجة كنا لسه راجعين منها اللي هي محافظة بورسعيد، وده من ايه يعني من اسبوعين يعني مش من بعيد، وطالعين دمياط ان شاء الله يوم 7/2 اللي جاي ده مباشرة. القافلة بتبقى عبارة عن نقل المركز القومي لاستقرار الطفل من مقره في الجيزة والسيدة زينب إلى هذه الأقاليم. جميل. جميل. من كل الباحثين بتوعي يعني. ده تواصل رائع. طيب اللي يحب يتعرف أكثر على المركز بيوصل للصفحة بتاعتكم على شبكة الإنترنت ويقدر يعرف أهم المسابقات والمبادرات ويشارك طبعا فيها. ياريت في الصفحة الرسمية للمركز القومي لثقافة الطفل، وأيضا فيه موقع بنجدده وإن شاء الله يعني هيطلق قريبا جدا. نتمنى لكم التوفيق. الكاتب والأديب الأستاذ محمد ناصف رئيس المركز القومي لثقافة الطفل، سعدنا بالتواصل مع حضرتك هذا الصباح في هذه الإطلالة عن أنشطة المركز القومي لثقافة الطفل، وأحلى أجازة. شكرا جزيلا أستاذ محمد. و ونجدد لكم التحية أيها الإخوة والأصدقاء، لكم جميعا من القاهرة صباح الخير يا عرب. معرض القاهرة الدولي في دورته 51 يتميز بالعديد من الأنشطة والفعاليات والندوات، بالإضافة طبعا إلى الكثير من المعروضات من الكتب. ونظرا للإقبال الجماهيري على معرض القاهرة الدولي للكتاب، قررت إدارة المعرض مد مواعيد العمل واستقبال الزوار حتى 8 مساء بدءا من أمس وحتى نهاية المعرض في 4 فبراير الحالي. وما زلنا معكم في صباح الخير يا عرب، نرحب بضيوف القاهرة وضيوف معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 51. يسعدنا أن نتواصل هذا الصباح مع أديبة ومبدعة جزائرية، وهي الكاتبة والأديبة عائشة بن نور. صباح الخير أستاذة عائشة. أهلا، صباح الخير. سعداء بتواصل مع حضرتك، ونرجو أن تكون زيارتكم للقاهرة ولمعرض الكتاب زيارة موفقة هذا العام إن شاء الله. أهلا، صباح الخير. أهلا بك. صباح الخير من على ضفاف نهر النيل من مصر مهد الحضارات إلى كل المستمعين والمستمعات من إذاعة صوت العرب، صوت الأحرار، صوت مجاهدي الثورة التحريرية الجزائرية. صباح النور على كل أهلنا في الجزائر. الله يخليك. ولأن الجزائر ومصر قلب واحد ينبض بالمحبة والأخوة، أحييكم. أهلا. صباح الخير أستاذة عائشة. أنا بنطق الاسم صح، بنور ولا بنور؟ لا صحيح، بنور. بنور. يعني سعداء بالتواصل مع حضرتك، ويعني لسان حال عائشة بنور ماذا يقول كأديبة ومبدعة جزائرية من خلال كتاباتها المختلفة؟ أولا من خلال مشاركتي هنا في صالون الكتاب بالقاهرة، كان من خلال رواية نساء في الجحيم واعترافات امرأة صادرة في نساء في الجحيم، صادرة في طبعتين جزائرية مصرية، واعترافات امرأة كذلك في 3 طبعات جزائرية مصرية وتاليسية. هذه الروايتين لقت صدى كبير من طرف الكتاب والنقاد لما تعالجه من قضايا مهمة إنسانية. رواية نساء في الجحيم ترجمت إلى اللغة الإنجليزية من طرف الروائي بالقاسم مغزوشن. بتقول إيه نساء في الجحيم؟ يعني ما الفكرة الرئيسية فيها يعني؟ وكذلك ستترجم إلى الإسبانية من طرف الدكتورة فريدة مختات. رواية في الجحيم هي تعالج، هي صرخة في ضمير الإنسانية، تختزل واقع المرأة الفلسطينية في الحرب، تعرج على الأسيرات في السجون والشتات إلى غير ذلك. فيها لمحات من يعني أشياء، قصص حقيقية. هذه القصة نساء في الجحيم، رواية نساء في الجحيم هي أغلبها رواية شخصها حقيقية، تختزل المعاناة، معاناة المرأة الفلسطينية وصمودها لمواجهة الهمجية الإسرائيلية. أستاذ عائشة بن نور الكاتبة والمبدعة الجزائرية، هل لك ملاحظات على معرض القاهرة الدولي للكتاب من خلال زيارتك السنة دي؟ معرض صالون الكتاب هنا في القاهرة صالون مهم جدا لما يأخذه الشعار في حد ذاته، شعار مهم جدا، التنوع الثقافي مصر إفريقيا التنوع الثقافي. وهو مزيج من الثقافات المتنوعة والمختلفة. هذا التنوع يرجع إلى ثقافات مختلفة من المجتمعات حول العالم. أهمية ذلك أنه يضفي على المشهد الثقافي العمق والتنوع، ويزيد من الإبداع في مختلف مجالات الحياة وتبادل الخبرات والثقافات بين الشعوب. الصالون مهم جدا من ناحية التنظيم، من ناحية الورشات، ورشات السرد، المسرح والسينما، تنظيم محكم، إقبال جمهوري واسع جدا. هذا التنوع الثقافي المهم يبرز حرص مصر على تسويق الثقافة العربية. دي أول مرة تزوري فيها المعرض يا أستاذة عائشة؟ أيوة، هذه أول زيارة لي، لكن أعمالي سبقتني من خلال روايتي اعترافات امرأة سنة 2007. لكن لك زيارات لمعارض عربية أخرى قبل كده؟ الحقيقة لا، يعني فقط الصالون الدولي بالجزائر. وهذا كذلك قطب مهم جدا لما يحتويه من تنوع ثقافي شبيه هنا في مصر. طب إيه الأنشطة اللي كنت حريصة على متابعتها في المعرض أستاذة عائشة؟ الحقيقة من خلال تجوالي لصالون المعرض لفت انتباهي كثيرا صالون السرد والشعر، ناهيك عن الجانب الآخر للطفل. هناك مداخلات، هناك لقاء مع كاتب، هناك توقيعات، يعني شيء مهم جدا. عموما نحن سعداء بالتواصل مع حضرتك، وأهلا بك في القاهرة وفي معرض القاهرة الدولي للكتاب، ونتمنى أن تكون لكم زيارات قادمة إن شاء الله في دورات أخرى. سعدنا بالتواصل مع حضرتك الكاتبة والأديبة الجزائرية عائشة بن نور. شكرا جزيلا. شكرا منورتين يا أستاذ عائشة. الله يخليك. شكرا. أصدقاء، وما زلنا معكم حتى العاشرة، كونوا معنا في صباح الخير يا عرب. القاهرة تنادي فرصة للمعرض ليصبح فرانكفورت آخر. على مدى 4 أيام كانت هناك جلسات ولقاءات في معرض القاهرة الدولي للكتاب بين بعض الناشرين الأجانب والناشرين العرب والمصريين ضمن برنامج القاهرة تنادي الذي جاء بمبادرة لأول مرة هذا العام من بعض شباب الناشرين لإيجاد فرصة لوجود برنامج مهني قوي دائم بالمعرض، وقامت وزارة الثقافة برعايته ممثلة في الهيئة العامة للكتاب. تم خلال تلك اللقاءات مناقشات حول شراء حقوق الترجمة من العربية إلى لغات أخرى مثل الصربية والفرنسية والأوكرانية والعكس، والتقت جريدة الأهرام ببعض الناشرين الأجانب المشاركين بالبرنامج الذين أعربوا عن انبهارهم بالمعرض وتنظيمه وكثافة الإقبال عليه مقارنة بمعارض عربية أخرى. صباح الخير يا عرب. وانت ماشي في مصر سليم، علي ربك وعلي علم، واللي كبر واللي عقل واللي هاوت واللي فاهم. وانت ماشي في مصر سليم، علي ربك وعلي علم، واللي كبر خير يا عرب، وأنا معكم حتى العاشرة. أيها الإخوة والأصدقاء، في مركز الملك فهد الثقافي بمدينة الرياض العاصمة السعودية أقيم احتفال تدشين المسرح الوطني السعودي. تدشين المسرح الوطني السعودي هو فقرة أو باكورة اهتمام بأعمال مسرحية ضمن رؤية المملكة 2030 للتراث والثقافة والفنون. يسعدنا أن نتواصل هذا الصباح مع الأستاذ الدكتور مدحت الكاشف عميد المعهد العالي للفنون المسرحية، أحد حضور هذه الاحتفالية بالعاصمة السعودية الرياض. صباح الخير دكتور مدحت. صباح الخير دكتور، وصباح الخير للساده المستمعين كلهم. سعداء بالتواصل مع حضرتك وحمد لله للسلامة من الرياض. وكلمنا عن هذه الاحتفالية لتدشين المسرح الوطني السعودي. والله المسرح الوطني السعودي بيشهد علامة فارقة في تاريخه بعد محاولات من أعمال مسرحية على مدى ربما نصف قرن على إيد الهواة من الخمسينيات والستينيات لغاية النهاردة. الحلقة المهمة النهاردة أن وزارة الثقافة أو الدولة السعودية ممثلة في وزارة الثقافة يعني بتدشن الاهتمام الرسمي لإقامة مسرح رسمي يتضمن محترفين. يعني ودي كانت طبعا تتويج لأعمال مناضلين كثير جدا من المسرحيين السعوديين على مدى طويل. طيب وتمت دعوتي فلبيت الدعوة فورا عشان أشاركهم هذا الحدث المهم. طيب كلمنا عن يعني الاحتفالية نفسها ويعني أهم العروض التي لفتت نظر حضرتك في هذا المسرح الوطني السعودي. وكان في باكورة عروض مسرحية بعنوان دراويش النور. بالضبط كده. دراويش النور دي هي يعني هي كلمة سعودية معناها نواة النور أو شبابيك النور زي ما احنا بنقول في مصر. الحقيقة هو يعني أشبه بالأوبريت اللي بيحكي تاريخ المسرح السعودي مع المجتمع. مرورا بكل المعوقات والأزمات والتشدد وكل مظاهر يعني ايه رفض المجتمع ربما رفض المتشددين. فهو عرض الحاجات دي كلها لينتصر في النهاية الفن المسرحي وكأنه بيعيد ولادة هذا المسرح الجميل. نعم استاذنا الكريم الدكتور مدحت الكاشف عميد المعهد العالي للفنون المسرحيه, حضرتك لك يعني تجربه واسهام تدريبي وتعليمي في المملكه العربيه السعوديه في النواحي المسرحيه, بتشوف حضرتك يعني تاريخ التجربه المسرحيه السعوديه بتقيمها ازاي؟ والله هي يعني في حدود ما طلبوه من دراسة بسيطة ويعني وتعرف على المسارح الأخرى في العالم الآخر يعني في الدول الأخرى, هم أنجزوا إنجاز كويس جدا سواء على مستوى النص المسرحي أو على مستوى العرض, لكن يظل هناك الكثير لأنفسهم لو تم تتويج الحكاية دي بإنشاء أكاديمية للفنون أو معهد أو كلية ترعى هؤلاء الموهوبين رعاية علمية كويسة. هل هناك المسرح الجامعي؟ هل هناك المسرح المدرسي؟ هل هناك اهتمام بالمسرح لنشأة المسرح لتكون هناك نواة لنشأة مسرح حقيقي؟ أو معهد عالي للفنون المسرحية مثلا؟ لا هو لغاية دلوقتي ما فيش معهد عالي للفنون المسرحية ولا كلية بهذا المعنى, لكن المسرح المدرسي عامل نشاط كويس قوي. المسرح الجامعي النهارده بكره ان شاء الله بيبداوا مهرجان جديد اسمه مهرجان المسرح الجامعي لدول الخليج العربي كلها, والحقيقه المسرح الجامعي يعني هو الامل في انه ينهض فيه المسرح السعودي بشكل عام, لكن هناك محاولات او يعني مجرد افكار ان هم ينشئوا اكاديميه للفنون ومعهد عالي للفنون المسرحيه ومعهد عالي للسينما, لكن لغايه دلوقتي ما فيش خطوات فعاله. لكن انا اعتقد انه يعني سمو الأمير بدر وزير الثقافة السعودي أعتقد أنه متحمس جدا يعني, وهو يعني أعرض لي عن هذا التحمس وقال لي لنا لقاء وعايزين نتعاون عايزين نعمل حاجة, فالحقيقة هو بيفكر في كده يعني. دكتور مدحت الكاشف, يعني من المعروف أن هناك مهرجانات مسرحية بتقام بشكل شهري ويمكن ربما بشكل أسبوعي في العواصم العربية, يعني ما بين الهيئة العربية للمسرح وما بين كل الدول العربية بتقيم حاليا مهرجانات مسرحية. هل برؤية حضرتك ككاتب وكناقد مسرحي وكعميد المعهد العالي للفنون المسرحية, هل هذه التجارب المسرحية هي إضافات لفن الفرج المسرحي الحقيقي؟ الحقيقة المؤلمة لا. هي يعني كانت قديما المهرجانات ده تسويق لما تم إنجازه طوال العام أو طوال الأعوام السابقة, إنما ما تشهده الدول العربية حاليا هو مجرد مهرجانات للمهرجانات فقط. حتى أصبح صناع العرض يصنعونه من أجل المهرجان, وأنا أعتقد أنه إن المسرحيين يصنعوا في أكثر من كده أنه هو يتوجه أعمالهم للجمهور مش لجمهور المهرجانات من أصدقائهم وزملائهم المسرحيين برضه, لأن هناك كثير من العروض المسرحية بتكون يعني جاذبة وممتعة ولها طبعاً. قيمة طبعاً. عالية وتنتهي بانتهاء المهرجان ولا يعلم عنها بقية الجمهور أي شيء. بالضبط ده كلام مضبوط يعني. طب لماذا لا يتم تفعيل فكرة أن يستمر العرض يعني ليس فقط يعني أول سنة ولكن على الأقل عدد من الشهور ليستمتع به قدر كبير من المتلقين؟ والله هو في بعض العروض بتتم عرضها قبل وبعد المهرجان, لكن الأغلبية بتتوقف على المهرجان فقط وبيبدأوا يشوفوا مهرجان تاني يدخلوا بيه نفس العرض أو يعدوا عرض جديد عشان يدخلوا بيه مهرجان. لكن يعني أصبحت المهرجانات غاية مش وسيلة يعني. آه طبعا في الحصول على مركز أو ربما جائزة يعني. ربما كمان المسرح التجاري بيحاول يطغى أكتر من المسرح الرصين يعني. والله المسرح التجاري رغم كل يعني التظاهرات اللي حواليه لأنه ما زال منهدما وسيظل منهدما وبيتفرج عليه قلة قليلة من يبحثون عن التسلية والضحك فقط. لكن أنا أعتقد أنه هو يعني لسه بيحاول لكن مش هينجح ان شاء الله. الاستاذ الدكتور مدحت الكاشف عميد المعهد العالي للفنون المسرحيه، سعدنا بالتواصل مع حضرتك هذا الصباح حول احتفاليه تدشين المسرح الوطني السعودي. شكرا جزيلا ونلتقي على خير دائما ان شاء الله. شكرا جزيلا. شكرا يا دكتور. مع السلامه. يا سلامي عليكم يا السعوديه، يا ديار الشيم يا دار الابطال. سعدنا بكم على مدى ساعة تقريبا، ونرجو أن تكونوا أيضا سعيدين بنا. نشكركم وإلى أن نشوفكم على خير. لكم تحيات دكتور عبد البديع فهمي ونجلاء السلوك. شكرا للزملاء من الهندسة الإذاعية عبد الله محمود ومصطفى عرفة. ولكم تحيات أشرف نوير من أسرة الإخراج. مخلص النية وصل كل الملاعب، صيتكم عالي للوطن في فنون. مخلص النية وصل كل الملاعب، صيتكم عالي شايل البيرق أخضر رافع يدي، شايل البيرق أخضر رافع يدي، واحمد الله كريم وحقق أمالي. شبك أهداف نارية، تحرجون الخصم في كل الأحوال، تحرجون الشبك أهداف نارية، تحرجون الخصم في كل الأحوال. لعبكم فيه فن وفيه ندية، لعبكم فيه فن وفيه ندية، وفيه عزم الرجال بصدق الأفعال.